حب بينتهي تبقى انتهت بعد الحياة. ولا كل قلب بينجرح بيقضي عمره في نار وقار. مش كل حب بينتهي تبقى انتهت بعد الحياة. ولا كل قلب بينجرح بيقضي عمره في نار وقار. اللي عدى بيتنسي ويفوت أوام ويفوت أوام ويضيع صباح. ده القلب فيه جرح ودواء. ده القلب فيه جرح ودواء. ده القلب فيه جرح ودواء. جرح ودواء. قابلته سكة رجوع. مين ده اللي ينسى فرحته دي الفرحة بتنسى الدموع. مين ده اللي يرضى بغربته لو قابلته سكة رجوع. مين ده اللي ينسى فرحته دي الفرحة بتنسى الدموع. صعب في أوله والليل طويل. الليل طويل والشوق هوان بس النهار